كل مختال فخور الذين يبطلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا الكتاب والميزان لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس لقد أرسلنا رسلنا بالبينات لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه للإنجيل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة لأن لا يعلم أهل الكتاب لألا لم أهل الكتاب ألا يقدرون على تلك من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه لمن يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء قل أم يا الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فاستمع الله قولا التي تجادلك في زوجها بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نساء أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائه إن ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون فمن لم يجد فصيام فصيام شهرين متتابعين متتابعين من قبل أن يتمتى من لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فمن لم يجد تصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمتع فمن لم يستطع فإطعام إِنَّ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد آذلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا يوم يبعثهم الله جميعا جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه

عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويمتادون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جئوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جزاء جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتنادوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا

فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أن أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء إن ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنسيهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم.